انجليزي فرنساوي اسباني فرنساوي ايطالياني فرنساوي لاتيني يوناني عبري روسي، وقاموس، قاموس طبي، قاموس جغرافي، قاموس علم نفس، قاموس نبات، قاموس أماكن بس، قاموس الأسماء فقط، قاموس الأسماء المسيحية، قواميس الألقاب. بعدين في قواميس تاريخية، قواميس جغرافية، فلكية، تنجيم. يعني علشان لما ألاقي كلمة لا يمكن ما أعرفهاش أبدا يعني. يبقى تعبير بقى أنك بتتمتع بعقلية موسوعية، ده صحيح. أنا بمسك الخشبة. يعني. طيب أستاذ أنيس، إزاي قدرت توصل لمرحلة إدمان القراءة بالشكل ده؟ يعني مش يعني هل هي عادة ولا يعني عادة أن الواحد يستمتع؟ يمكن القراءة من ضمن العادات هو أولا قدرة على أن أستمع أكتر مما أقول، لأن أنا لما أفتح كتاب يعني بسمع واحد من غير ما أعترض، وفي نفس الوقت قدرة على التركيز. وبعدين متعة يعني. أنا لما أقرأ أختار اللي يمتعني. يعني فرض أن أنا عاوز أقرأ في التاريخ، قعدت نص ساعة زهقت، أقدر أقرأ في النبات، في الطب، في الفلك، في الحشرات، في القصص، في الحب، شعر، ناس، بحيث ما تديش نفسك فرصة يعني أنك تزهق من القراية دي عموم. يعني لا، المهم أن أنا أستمتع يعني. وبعدين ما فيش معرفة الواحد بيعرفها بتضيع. كل المعلومات أيا كانت قيمتها بتحتجز وفجأة تظهر عند الاحتياج. ما فيش حاجة أعرفها تضيع، كل شيء في مكانه. يعني تفتكر أن كل اللي بتقراه الكمية الضخمة دي ما بتضيعش أبدا؟ مش ممكن، مهما تهيأ لك أن أنت يعني نسيتها مثلا. لا يمكن. بيحدث في كثير من الأحيان أكون بكتب موضوع وفجأة أبص لاقي حاجة قريتها من 20-30 سنة ظهرت في الوقت المناسب علشان أحطها في المكان المناسب. وأنا نفسي ومتهيألي كمان المستمعين أكيد نفسهم معايا يعني يعرفوا عاداتك في القراءة، يعني زي المكان مثلا بتقرأ فين؟ يعني أنا أقول لحضرتك، أنا أولا لازم أقرأ وأنا قاعد، يعني لم أقرأ وأنا في السرير أبدا. وأنا أقرأ وأكتب في اليوم حوالي 4.5 ساعات بس، يعني أصحى من النوم حوالي 5:30، يعني 6 أبدأ في القراءة لحد أو الكتابة لحد 10 بس. أما بقية حياتي اليومية فهي مجرد علاقات اجتماعية وإدارة تحرير وقراية مجلات وجرايد بس فقط. يعني أنا فاكرة لك تعبير في لقاء سابق في برنامج آخر الحقيقة مرة، قلت لي تعبير ما بنسوش أبدا، قلت لي أنا بحس أن أنا لما بصحى الصبح زي ورقة ب10 جنيه، وانا راجع بالليل البيت بحس ان انا مليت. صحيح والله. طيب برضو اكيد انت بتستغرق في القراءه، ولا مثلا ممكن تسمع موسيقى جنبها او راديو ولا اي حاجه؟ لا ما اسمعش حاجه خالص. يعني اذا قرات او كتبت لا استمع الى الموسيقى وما استحملهاش، يعني لا اطيقها. يعني مع ان انت مستمع جيد للموسيقى؟ عشان انام. يعني انا ادور راديو جنب مني لحد ما انام بس. طب انا خايفه، انا كنت عايزه دلوقتي اقول لك ان احنا نريحك شويه من الكلام ونشوف ايه على الريكوردر ده. نرجو ما يكونش موسيقى يعني. لا، وترجو ان يكون موسيقى؟ لا يعني. انت بتقول له تنام، احنا لسه السهره ما انتهتش. ده مش هنام دلوقتي. طيب نسمع الشريط عليه ايه. سوا وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وانا فيه غريب، والليل يقرب والنهار ونلاقاكم حبيبي سلمولي علي، نلاقاكم حبيبي سلمولي علي، طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة في، طمنوني الأسمراني عاملة طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه. مثال يا أستاذ أنيس، في حاجة في الأغنية دي بتشدك غير الصوت وغير اللحن، مش عارفة ده صحيح ولا لا. والله الصوت واللحن والكلام، يعني أنا بحس فعلا أن أنا سواح حقيقي، يعني سواح من فكرة لفكرة، من كتاب لكتاب، من يوم من النهاردة لبكرة لبعده. ولما تتخيلي أن الواحد في حياته شيء عابر، وأن الدنيا دي كلها عابرة في حياة الكون، فهو سواح أكيد. نتنقل شوية من المكتبة، وهو يعني غلط أن أنا أقول نتنقل، لأن برضو الحاجة متعلقة بالكتب وهي الترجمة، وده لك دور كبير طبعا في المترجمات. مش عارفة إيه رأيك في المترجمات يعني؟ أنا شخصيا ترجمت، يعني ترجمت أكتر من 18 مسرحية، وترجمت أكتر من 60 قصة قصيرة. وأنا يعني أتمنى أنه أقدر أترجم حاجات كتيرة أو غيري يعمل، لكن أنا ألجأ للترجمة في حالة واحدة بس، لما أكون تعبان، يعني غير قادر على أني أقول كلامي، فأقول كلام غيري، يعني مش قادر أمشي على رجلي أتوكأ على الآخرين. فالترجمة هي نوع من أني أنقل فكرة غيري، لأني مش قادر أعبر عن نفسي. طيب تفتكر أنها أفادت الفكرة بصفة عامة يعني الترجمة؟ طبعا من غير شك، احنا ندين بثقافتنا والعالم يدين بثقافته أيضا لما ترجم من الحضارة العربية للحضارات الأخرى، وبعدين ما ترجمناه احنا من الحضارات التانية إلى حضارتنا. يعني لا غنى عن التأثر بأفكار الآخرين. في مش عارفة نظرية أو رأي يعني كاد يصبح نظرية تقريبا، بيقول من يقرأ كثيرا يكتب كثيرا، بتوافق على الكلام ده؟ لا، أنا أختلف. أنا أرى أنه يجب أن يقرأ الإنسان أكثر مما يكتب. بمعنى إيه؟ يعني لازم أكسب أكثر مما أنفق، وإلا يبقى راجل مستدين يعني. يعني أنا أعتقد أن الكاتب أحوج ما يكون إلى أفكار الآخرين، وإنه علشان ما بقاش أعصر في دماغي زي ليمونة ناشفة، لا، لازم يكون عندي كتير عشان أدي كتير. ومن المؤكد ان اللي انا بقراه لنفسي اللي اقراه لغيري احسن. في ناس، لان انا مكتب واقرا لفلان اللي هو انا يعني بقرا لشخص، لكن لما اقرا لغير اقرا لمئات. وانا اميل الى ان الكاتب يجب ان يقرا اكثر ويكتب اقل. انا شخصيا بتيجي ايام يوم واثنين وثلاثه واربعه عاوز اكتب لكن مش قادر. ليه؟ لاني عندي رغبه في اني اقرا اكثر واستمتع، لأن في ناس كتير قالت كلام كويس وقالوه بشكل ظريف، ولا إيه أحسن من اللي أنا بكتبه، فما كتبش. أنا فاكرة مرة قريت حاجة للأستاذ العقاد الحقيقة، كلمة كان قال إن أنا لا أحب الكتاب لأنني أحب العزلة، ولكن فكرا واحدا لا يكفيني، يعني بيعيش مع أفكار كثيرة، أفكار الكثيرين. طبعًا. يعني طبعا. طيب لو قلنا أو لو افترضنا إن شاب جامعي مثقف في بداية مشواره مع الثقافة بعت لك جواب وبيقول انه عايز يكون مكتبة، تقول له يا استاذ انيس يبدأ ازاي يكونها؟ اولا لازم يعني اطمئن عليه، يعني انه شخص يحب القراءة وعنده صبر على ان ينصت الى الكاتب او صاحب الكتاب ولا يعترضه، يعني يفضل طول الوقت قاعد له كده باهتمام وبانصات وباحترام ايضا، لان الكتاب هو مجهود لشخص تعب وتعذب وبعدين قدمه بشكل متواضع، فلا بد ان يحترم مجهود الاخرين. وبعدين اطلب اليه انه اذا ما كانش قادر يشتري كتب، فالمكتبات العامه مليئه بالكتب، فيقدر يقرا فيها زي ما عاوز، فاذا اشترى يشتري ما هو ضروري. زي يعني ايه هو ده بقى اللي عايزين نقوله؟ يعني يبدا يعني مثلا انا افضل انه يشتري مثلا مسرحية لشيكسبير مثلا، أو بلاش شيكسبير، أفضل أنه يشتري مسرحية لشوقي، وبعدين يشتري كتاب عن تاريخ الشعر المصري الحديث، تاريخ الشعر المصري الحديث. فهذا الكتاب يعرض له مفهوم الشعر وطيار الشعر والمعاني العامة للشعر، وبعدين كلام عن شوقي، وبعدين ينتقل من الكلام عن شوقي إلى شوقي. يعني يختار أولا الركائز للمكتبة. ايه ركائز المكتبة؟ الكتب الضرورية اللي هي كتب تاريخ الأدب، تاريخ الشعر، تاريخ الفن، تاريخ العلم، لأن تاريخ أي علم هو جزء من هذا العلم. يعني حتى إذا كان طبيب مثلا أفضل أنه يختار تاريخ الطب وبعدين يقرأ الطب. يعني مثلا لو واحد قرأ ما كتبه الدكتور بول غاليونجي مثلا، عن العمليات الجراحية اللي أجروها الفراعنة، عمليات التربنة في الرأس، وعمليات تركيب الكباري في الأسنان، وعمليات الجراحية في البطن. يندهش كيف أن الفراعنة سبقوا بجد مش بتعصب العالم في كثير من نهضاتهم أو نظرياتهم العلمية. فكتب تاريخ العلوم هي جزء من العلم نفسه. فأنا أفضل أن المكتبة تعتمد على الركائز الضرورية، وهي القواميس والمراجع، يعني الدليل إلى المكتبات وإلى الكتب وإلى المؤلفين. فإذا توفر له ده يبقى من السهل عليه أن يختار المؤلفين اللي يعجبوه بسهولة. واللقاء التالي مع عميد الأدب العربي دكتور طه حسين. والدكتور طه حسين هو أشهر مفكر مصري وعربي في العصر الحديث، وصاحب أعمق وأوسع تأثير في مختلف فروع العلوم الاجتماعية داخل المؤسسة الأكاديمية المصرية العربية. وهو من مواليد عام 1889 بقرية الكوم بمغاغة بمحافظة المنيا. فقد بصره وهو طفل في نحو السادسة من عمره، ولكنه واصل تعليمه في كتاب القرية، ثم التحق بالأزهر الشريف ومكث فيه 8 سنوات اختتمها بدراسة المنطق والبلاغة والأدب والفقه، ثم التحق بالجامعة الأهلية عند افتتاحها مباشرة ليدرس الأدب. وفي عام 1914 قدم أول رسالة علمية تناقشها الجامعة المصرية عن أبي العلاء المعري. وفي العام نفسه الذي حصل فيه على الدكتوراه من الجامعة المصرية، حصل على بعثة دراسية من الجامعة إلى فرنسا ليدرس فيها الأدب، ولكنه تحول إلى علم الاجتماع وحصل على الليسانس من السوربون ثم الدكتوراه من جامعة مونبلييه. وكانت رسالته العلمية أول دراسة يكتبها عربي على الإطلاق عن عبد الرحمن بن خلدون. عاد إلى مصر عام 1919 ليعين أستاذاً للتاريخ القديم بكلية الآداب بالجامعة المصرية، ثم أصبح عميداً لها. أصدر دكتور طه حسين نحو 100 كتاب بالإضافة إلى محاضراته التي لا تحصى. تولى بعد ذلك منصب مدير جامعة الإسكندرية عام 1950، ثم تولى منصب وزير المعارف وطالب بمجانية التعليم ونادى بإتاحة العلم للجميع. وكان رئيساً لمجمع اللغة العربية وعضواً بالمجمع العلمي العربي بدمشق. له العديد من المؤلفات في الشعر والنقد والقصة، ومن هذه المؤلفات حديث الأربعاء في الشعر الجاهلي، ومن أهم رواياته شجرة البؤس، دعاء الكروان، الأيام. وقد رحل عنا في 28 من شهر أكتوبر عام 1973. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن إلى برنامج أبجد هوز الذي قدم بإذاعة الشرق الأوسط من تقديم الإذاعية القديرة حكمة الشربيني والإذاعي الأستاذ كمال جامع. سهرة خاصة مع عميد الأدب العربي ورئيس المجمع اللغوي الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين. مستمعين الأعزاء، هذه السهرة يعدها لكم فتح الملة ويقدمها كمال جامع وحكمة الشربيني. يا فندم، برنامج أبجد هوز سعيد جدا بإتاحة هذا اللقاء مع سيادتكم، وبنعتبر هذا سعادة للمستمعين. ألا تلاحظ سيد العميد أننا حين نقول الأستاذ الدكتور طه حسين أننا حينئذ نتكلم أكثر من لغة، فكلمة الأستاذ فارسية وكلمة الدكتور لاتينية، أما طه حسين فعربي طبعا، أي أننا نتكلم 3 لغات في 4 كلمات. وأي غرابة في هذا؟ يعني حضرتك موافق على الكلمة اللاتينية والفارسية؟ وقديما فعل العرب هذا، فلا بأس به في اللغة العربية. أي أننا باستمرار نتحدث لغات غير عربية دون أن ندري. ولماذا؟ لغات الكلمات غير العربية معرب. أنتم تعربون الأستاذ. أيوة. وتعربون الدكتور. تأخذونها من لغتها الأجنبية وتعربونها فتصبح لغة عربية. وآية ذلك أنكم تذكرونها وتؤنثونها، تقولون الدكتور فلان والدكتورة سهير أو الدكتورة عائشة بنت الرحمن، فتضيفون تاء التأنيث إلى الدكتور، مع أنها في اللغات الأجنبية المعاصرة لا تؤنث مطلقا، وإنما هي كلمة تلقى كما هي، وتقولون الأستاذ والأستاذة، أليس كذلك؟ حقا هذا. فهذه كانتان الكلمتان قد أخذهما العرب وتصرفوا فيهما كما يحبون، لا بأس بها. وكلمة أستاذ قديمة في اللغة العربية، وأقدم ما سمعتها في لغة الفاطميين، فأستاذ كانوا يجمعونها جمع المذكر السالم، والدكتور تجمع عندنا جمع التكثير، تقولون الدكاترة ولا يقال الدكتورون، ولكنكم تثنونها الدكتوران فلان وفلان كما تؤنثونها وتقول الدكتورة فلان، وتذكرونها فتقولون الدكتور فلان، ولا غرابة فيها. يجوز استعمال هذا باستمرار في اللغة العربية؟ قطعا. لنا سؤال ربما يكون شخصيا، ما الاسم الثلاثي لسيادتكم؟ فأكثر علي طه حسين علي. سيادة العميد، ما دمنا في برنامج أبجد هوز فليسمح لنا الأستاذ العميد بملاحظة أخرى. نحن تعودنا أن نقول للمخاطب سيادتكم بضمير الجمع تعظيما، مع أن هذا التعظيم لم يرد في أساليب العرب قديما، كما أنه جاء مرة واحدة فقط في القرآن الكريم في قوله تعالى قال ربي ارجعون. ما رأيك في هذا الأسلوب؟ هذا أسلوب عربي قديم ومنصوص عليه في كتب النحو وفي كتب اللغة، فضمير الجمع يستعمل للتعظيم أحيانا، وكانوا يستعملونه عندما يتكلمون عن بعض الخلفاء والملوك وما إلى ذلك، فلا غرابة في هذا، وهذا ملائم للغة العربية القديمة الإسلامية والجاهلية أيضا. إذا سمحت لنا سيادتك بملاحظة أخرى، وهي أن الأسماء في البلاد العربية في ليبيا والمغرب العربي يفصل بينها بكلمة ابن، يقال محمد ابن أحمد مثلا، وفي مصر لا نذكر كلمة ابن، أيها أقرب إلى منطق العربية؟ لغة الذين يذكرون ابن. أيوة أقرب، هي الأقرب إلى العربية، هي الأقرب إلى العربية. وفي إذاعة القرآن، في إذاعة الدروس القرآنية، عندما يأتي اسم واحد من الشيوخ الأزهر يذكر فيه ابن، فيقال محمد ابن فتح الله بدران، الشيخ بدران. سيادة العميد، الفيلا التي تقيمون بها تسمى رامتان، ما معنى كلمة رامتان؟ رامتان. أيوة. ما معنى هذه الكلمة؟ هذا مكان في الحجاز. أيوة. وفي الحجاز القديم هو قريب من المدينة. أيوة. ومذكور يأتي في الشعر ويأتي في الأمثال، فهناك مثل عربي قديم تسألني برامتين سلجمة، أي تطلب مني في رامتين أن أجيء لها باللفت. سلجم هو اللفت. تسألني برامتين سلجمة، أي تطلب شيئا لا يوجد في هذا المكان. أيوة. واخترت هذه الكلمة لأنها عربية قديمة، ولأنها وردت في الشعر ووردت في الأمثال، وعندما جئنا إلى هذا البيت طلب إلي أن أجد اسما لهذا البيت، فقلت سموه رمتان، فراضيت به زوجي وراضي به ابناي. سيادتك بتقول زوجي؟ يعني زوجتي طبعا. طب ومعنى يعني ممكن برضو نأنس الزوج؟ ممكن، يعني تذكر وتأنث. أيوة. ولكن زوجي أيوة. أظن أفصح من زوجتي. نصل الآن إلى بداية حديثنا بعد هذه المقدمة الشيقة التي سعدنا بها. هل تفضل سيادتكم أن يكون الحديث بالفصحى بالنسبة لنا، أم نسأل نحن بالعامية حتى يلمس المستمع العربي الفرق بين عاميتنا الرديئة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أننا نتحدث العامية. وأمري إلى الله لأني لا أحب العامية، ولكن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فسل كما تحب أو كما تستطيع، حتى يشعر على الأقل المستمع بالفرق بين عاميتنا الرديئة وبين الفصحى الجميلة التي تجري طيارة على لسانكم. هذا كلام لا أقبله. ألا يمكن الترخيص للإذاعة، أقصد بعض برامجها الجماهيرية التي تخاطب العامة، أن نتحدث إليهم بلغتهم العامية؟ الإذاعة ليست في حاجة إلى هذا الترخيص، فهي تفعله قبل أن تستأذن من أي إنسان. ما رأي سيادتكم في هذه اللغة العامية؟ هي لغة الشعب، وأنا أتكلم بها عندما أتحدث في المخاطبات العادية بيني وبين الناس، ولكني لا أحبها ولا أقبل أن تكون لغة الكتابة. يعني سيادتك في حياتك اليومية بتتكلم عامي؟ طبعا. طيب سيادتك معروف برأيك المعادي للعامية، إذن هل نتصور أو سيادتك تتصور أنه يمكن القضاء عليها كلية، وأين ترى إباحة استعمالها؟ لا أرى أن يقضى عليها كلية. أيوة. وإنما أرى أن تترك كما هي، وتختص اللغة الفصحى بالكتابة. أيوة. والخطابة، فالكتابة يجب أن تكون باللغة العربية الفصحى، والخطابة يجب أن تكون باللغة العربية الفصحى. وإذا تكلمتم مع الشعب في أحاديثكم العادية فكلموا الشعب كما تستطيعون، ولكن هناك خطأ شائعا جدا، وسبب شيوع هذا الخطأ هو كسل الذين يكتبون بالعامية ويزعمون أن الشعب لا يفهم اللغة الفصحى، وهذا غير صحيح، فالشعب يفهم اللغة الفصحى إذا كانت يسيرة لا عسر فيها، ويفهمها ويحبها ويشعر في نفسه بشيء من الارتفاع والامتياز إذا تكلمت بالفصحى وفهمك ولم يجد أي مشقة. وما أكثر الآيات القرآنية التي يفهمها الشعب ويتأثر بها دون أن تحول إلى اللغة العامية، وأعوذ بالله من هذا. ألا ترى سيادتكم أن الصحافة استطاعت أن تنشئ لغة خاصة بها؟ هذا صحيح، قد أنشأت لغة خاصة ولا بأس بهذه اللغة، لأنها ليست عامية، ولكنها على الأقل تقدير حافظت على شكل اللغة الفصحى، فهي تكتب باللغة المعربة ولا تكتب باللغة العامية الصرفة إلا ما كان من الصحف الهزلية وما إليه. يعني عايزين نسأل سيادتك، ألا يمكن للإذاعة أن تنشئ لغة خاصة بها، لغة كلامية بين كلغة الصحف؟ أيوة، مثلا يعني لغة كلامية بين الفصحى والعامية. ما دام الكلام معربا فلا مانع منه. أيوة. طب إذا ما هو دور الإذاعة والتلفزيون في خدمة الفصحى؟ إنهما لا يحبان خدمة الفصحى ويؤثران العامية، فكيف تريد أنت أن يخدم الفصحى؟ سيادتكم تهاجمون لغة المذيع، هل المذيع حقا على خطأ عندما كثير جدا يتكلم بالعامية كثير من الأحوال، وعندما يتكلم الفصحى هل هذا يكون حب للمستمع؟ قطعا. وأنا أذكر عندما كنت أتكلم في الراديو منذ سنين طويلة وكنت أتكلم في الفصحى، كان الناس يفهمونني وكان الشعب يحب ما كنت أقول، وكانت ترسل إلي رسائل كثيرة للشكر وللتهنئة ما قلت. بس فندم عايزين نقول أن مش كل المتحدث في الراديو دكتور طه حسين. يجب أن يتحدث الناس بلغة تفهم دون أن تكون لغة عصيرة. فهناك في اللغة الفصحى مثلا هناك بعض الشعراء الذين يحبون استعمال الغريب في لغتهم كالرجاز رؤبة والعجاج ومن إليهما، هؤلاء يستعملون لغة غريبة جدا لا يكاد يفهمها المتعلمون أنفسهم إلا إذا اصطنعوا الرجوع إلى المعاجم في كثير جدا من الكلمات. ولكن الشعراء العاديين يستعملون لغة قريبة جدا، فمثلا لغة جرير والفرزدق والأخطل لا غرابة فيها، وقليلا ما يلجأ هؤلاء الشعراء إلى الكلمات الغريبة وهي نادرة في شعره. سيادة العميد، ما دور الصحافة أيضا والمسرح والسينما في خدمة اللغة العربية باعتبارهم أجهزة اتصال بالجماهير؟ باعتبارها باعتبار الصحافة والسينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون، دول مش جمع؟ جمع مؤنث. أيوه، يبقى باعتبارها ولا باعتبارها؟ أيوه فندم. كان ينبغي أن يكون لها أثر كبير في إصلاح اللغة وتعميمها بين الذين يحبون أن يتكلموا الفصحى، ولكن الراديو والتلفزيون والمسرح تركوا اللغة العربية ونحوا نحو العامية بشكل لا يتصور، وخصوصا المسرح. وليس هذا ذنب التمثيل نفسه، وإنما هو ذنب الذين يكتبون المسرحيات، فهم يكتبونها باللغة العامية. إذن الأغنية عندما تخاطب الجمهور بالعامية تكون على خطأ؟ إذا غنت للشعب بلغته لا بأس بهذا، ولكن أم كلثوم أؤكد لك أنا سمعتها تغني شعرا عربيا فصيحا، فكان هذا من أجمل ما سمعت. عفوا، ولا أذكر شعر شوقي، وإنما أذكر أني سمعتها مرة تغني من شعر مهيار الديلمي بكل بساطة. يعني قصيدة إيه فندم؟ لا أذكر القصيدة الآن، إنما غزل لمهيار الديلمي، وهو شاعر من اللغة باللغة الفصحى في القرن الرابع للهجرة، وكما تسمعين لم يكن مهيار عربية وإنما كان فارسيا، فهو مهيار الديلمي. ديلم أمة تشبه الفرس، نوع من الفرسان. والآن هل نطلب من سيادتكم اختيار أي قصيدة غنائية لسيدة أم كلثوم؟ وما أنا هناك، ليس هذا لي، ولو سألتني أم كلثوم لاقترحت عليها. ولكن أم كلثوم لا تسألني ولا تسأل أحدا غيري، وإنما تغني شعر شوقي وتغني أحيانا بعض الأبيات القديمة التي تعجبها، وأكثر غنائها بلغة العاميه. لماذا تسمى العربية لغة الضاد؟ الذي أعرفه أنها بين اللغات الحية الآن هي اللغة الوحيدة التي فيها حرف الضاد، ولا أذكر أن هناك لغة أخرى فيها الضاد. لماذا يتعذر على الأجنبي النطق بحرفي الضاء والعين مثلا، في حين أن العربي يستطيع أن ينطق كل حرف أجنبي؟ لأن اللغة العربية فيها حروف كثيرة، واللغة الأجنبية واللغات الأجنبية حروفها أقل من حروف اللغة العربية، فالعين والغين والضاد ليست في اللغات الأجنبية الأوروبية. هل ترى سيادتكم أن تسمية البرنامج أبجد هوز تسمية مناسبة؟ لا بأس بها. طب ما معناها يا فندم أبجد هوز؟ لا، هذه هي الحروف كما كان الناس يتعلمونها في العصور السابقة. لأنها تجمع كل الحروف، أبجد هوز حطي كلم صعف الصقل. بصراحة عندكم في الراديو أغنية سمعت مغنيات يغنينها جماعة، أبجد هوز حطي كلم، لا أدري ماذا أستاذنا جاء منسجم أستاذنا أيها شكل الأستاذ بقى منسجم، شكل الأستاذ بقى منسجم سيدة ليلى منسجمون فعن الأصل منسجما العربي الفصيح مفروض تكون منسجما طبعا بقي منسجما بصراحتكم المعهودة، هل تخضع اللغة العربية للمنطق؟ إنها مثلا تذكر القمر وتؤنث الشمس، وفي العدد نقول 3 كتب بالجمع، في حين تجعل تمييز الألف مفردا فنقول 1000 كتاب. لكل لغة خواصها، وهذا من خواص اللغة العربية، ولا غرابة في الشمس وفي تذكير القمر وتأنيس الشمس في اللغة العربية، لأن هذه هي اللغة. في اللغة الفرنسية مثلا يذكرون الشمس ويؤنثون القمر، لا سولي لا لون، فالقمر مؤنث والشمس مذكر، على عكس اللغة العربية. وجاء في القرآن الكريم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. أنس الجمع الشمس والقمر، الشمس والقمر. لا مش بس، لا جمع، ليس جمع كذلك المثنى. جاء بالجمع مكان المثنى. الذي خلقهن مكان خلقهما، وأكبر ظن أن خلقهن أي خلق الشمس والقمر وما إليهما من الكواكب. يعني الكواكب كواكب الأخرى، الكواكب الأخرى. طب يا فندم، في اللغة العربية كلمات لها معنيان متضادان، فمثلا السليم تطلق على المريض تفاؤلا، كما تطلق على الصحيح أيضا، والجلل والبصير تطلق على من فقد البصر وتستعمل في المبصر. طيب عايزين نشوف فندم، هل هذه الظاهرة في اللغة العربية ميزة أم عيب؟ أنا أراها مزية، مما يدل على أنها لغة خصبة. يعتز البرنامج بما تقول سيادتكم في مقدمته من أن اللغة العربية يسر لا عسر، هل نستطيع أن نقول أن النحو العربية بصورته التي وصلت إلينا يسر لا عسر؟ أما أنا فأقول أن النحو العربية بصورته التي وصلت إلينا عسر لا يسر. ربما كان يسيرا في القرون الأولى بالقياس إلى الذين أنشأوا وضعوا، ولكنه الآن عسير أشد العسر. كم مفعول عندنا في اللغة العربية؟ المفعول به، والمفعول من أجله، والمفعول معه، والمفعول فيه،